أن هذا الباب أعني باب التقليد انتشر في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة وكان سبباً في هلاك الأمم السابقة، وإذا وجد في هذه الأمة فسيكون سبباً في هلاكها. فالله جل وعلا يخبرنا عن إبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله جل وعلا ونبت الطواغيت والأنداد من دون الله وناقشهم بحجج عقلية منطقية، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بل وإنا وجدنا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لا تفكير ولا تدبر ولا تأمل، سبحان الله. صنم ينحت ثم يعبد، صنم ينحت ثم يقصد بالمحبة والرغبة والرجاء وغير ذلك، ولكن ما لهم حجة إلا التقليد الأرعن الذي ينافي العقل الصحيح والفهم المستقيم. قالوا إنا وجدنا، بل وجدت ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفون. لا حجة لهم في ذلك إلا تقليد الآباء، سواء كانوا على حق أو على باطل. ولذلك يقول الله جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إنا وجدنا آباءنا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهكذا يخبرنا الله جل وعلا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة عندما دعاها إلى الله جل وعلا في أول الأمر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله صورة بشعة لمن يترك هذا المثل ولمن ينحو هذا النحو، فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، إن مثل من يكلم هؤلاء الكفار ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله جل وعلا وأن ينبذوا الأوثان والطواغيت، إن مثلهم كمثل الذي يصرخ ويصيح ببهيمة لا تسمع ولا تفقه ما يقال لها إلا أنها تسمع صوتا ينادى فقط. وأما ما المراد من هذا الصوت فلا تتأمله ولا تتدبره لأنه لا عقل عندها. وكذلك هذا الكافر عندما سلك طريق التقليد الأعمى لا يسمع من دعوتك له للحق إلا ألفاظا لا يتأملها ولا يتدبرها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أو يصيح بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولذلك كانت نتيجة المقلدين يوم القيامة وخيمة وعقيمة وخبيثة ومؤلمة، لأنهم تابعوا آباءهم وتابعوا عشيرتهم وقومهم وعاداتهم وعرفهم في غير الحق وفي غير ما تقتضيه العقول المستقيمة، فتقع النفرة بينهم وبين من خلدوهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا

القاتل والمقتول في النار. ولذلك ثبت في الصحيحين عن ابي بكر نفيع بن الحارث انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. دعوا هذه الدعوات المنجنه العصبيه والجاهليه والوطنيه والقوميه، وتسموا بما سماكم الله به مثل تاريخ ابراهيم هو سماكم المسلمين. ولذلك ثبت في سنن ابي داود باسناد حسن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا عصبيه، وليس منا من قاتل عصبيه، وليس منا من مات عصبيه. ومن صور التقليد الاعمى وهي صور مجريه تتفطر لها الاسباب ما يتعلق بالجبال عباد الله، ان شروط الجبال سواء في حق الذكور او في حق الاناث سياتي بيانها ان شاء الله في المواعظ الاتيه عند محافظه الاسلام على العرق. ولكنني اقول كلمه مختصره هنا: ان اللباس ينبغي ان يكون للرجل للذكر وللانثى لباس كاسره العروه لا يصفها ولا يشف عنها وليس بلباس الشهره. هذا اللباس الذي ينبغي ان يلبس بهذه الكيفيه لم نتقيد به، انما تقيدنا بالاعراف والعادات الضاله المنتشره في كل اقليم وفي كل بلد. لا يخفى على احد منا حال النساء في هذا الوقت، وكل امراه منهن ترتدي عباءه لو وزنت لما وزنت 50 غراما بلا مبالغه، ولو نفقها الإنسان لطار ويرى من داخل العباءة لونين أو ثلاثة من الثياب. لو سألت عن ذلك لقالت: العادة والعرف أننا نلبس العباءة ونخرج بهذه الشكل. لو انتقلت ونظرت في نتيجة هذا الأمر لعلمت أن نتيجته وخيمة، لبست هذا بناء على التقليد مع انه غير شرعي سيزول يسيرا وسيزول سريعا. قصه رايتها بعيني واكثركم راها عندما يسافر الانسان من هذه البلده لبلده اخرى، يرى انه عندما يخرج الناس بسلم الطائره هذه العباءات من نساء من اهل البلد واجنبيات على حسب المصطلح الداري ترفع وتوضع في الشنطه، حتى اذا ركبنا الطائره اخرجت كل واحد منهن لقاسا ونصفا وكانها في الخلوه في تعرف الجبال. بل رايت كثيرا من الرجال يذهبون لحمامات الطائره حتى يغيروا هذه الملابس ويلبس بعد ذلك في القرون لأنه سيناسب الدولة التي سيذهب إليها. سبحان الله سبحان الله، ما هذا التشتت وما هذا الانصهار وما هذا الانحطاط الذي أصابنا. إن الكفرة عندما يأتون إلى بلادنا يأتون ومعهم عاداتهم ذكورا أو إناثا، ولا يتخلى واحد منهم عن عادات تخرج المرأة سافرة في بلاد الإسلام فتتحدى مشاعر المسلمين، ويخرج الرجل بلباس ويتحدى مشاعر المسلمين، ونحن لباسنا لباس الخير والفضيلة فيما يتعلق بالذكور وفيما يتعلق بالإناث. إذا أردنا أن نسافر لمكان خلعناه، لما؟ لأننا في الأصل لم نلبسه على تقوى، ولم نلبسه على تدخل وتقصر واعتقاد. ديننا التقليد، ولذلك هذا الدين سيتذبذب ويتغير من حال الى حال. عباد الله استمسكوا بدينكم فهو خير لكم،